ودني دانا يودانا دني دانا يودانا دني دانا يودانا والمحبة من الله دني دانا يودانا دني دانا يودانا والمدانا يودانا والمحبة من الله دني دانا يودانا دني دانا يودانا والمحبة من الله ويا بدر صدرني الحمولة الثقيلة من صرف المحبة صرت أغني على الله, الله يا بدر صدرني الحمولة الثقيلة من صرف المحبة صرت أغني على الله داني دانا يودانا داني دانا يودانا داني دانا يودانا والمحبة من الله داني دانا يودانا داني دانا يودانا داني دانا يودانا والمحبة من الله صاحبي صاحبي ضاق مني يوم رحت اشتكي له زاد صداه وقال لي المحبة من الله صاحبي ضاق مني يوم رحت اشتكي له زاد صداه وقال لي المحبة من الله داني دانا يودانا داني دانا يودانا داني دانا يودانا والمحبة من الله داني دانا يودانا داني دانا يودانا أنا هم عجبيني أبغاهم يرددون يرددون والمحبة يلا يلا عندكم داني دانا يودانا يودانا يلا ما اتفقنا داني دانا يودانا داني دانا الله عليكم الله صد عني هجرني رغم صده أجيله واطلب العذر لكن ما قبل عذري والله صد عني وهجرني رغم صده أجيله واطلب العذر لكن ما قبل عذري والله داني دانا يودانا داني دانا يودانا داني دانا يودانا والمحبة من ودانا الله داني دانا يودانا داني دانا يودانا داني دانا يودانا والمحبة من الله يا بدر صدرني الحمولة الثقيلة من صروف المحبة صرت أغني على الله يا بدر صدرني الحمولة ثقيلة بصرف المحبة صرت أغني على الله داني دانا يودانا داني دانا يودانا داني دانا يودانا والمحبة من الله داني دانا يودانا داني دانا يودانا داني دانا يودانا والمحبة من الله والمحبة من الله والمحبة من الله والمحبة من الله.